دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا Ah! ولكن يجب ان يكون أنتوا عزناك أي زيادة رويت كردوا ها؟ ولا ما أكل إبزان سيروا يداوا تو يا بيزار كردوا تشتك برونو أشكل عيبو مجلوا تمشاك لشي خود قشل زاندار كردوا ما أكل بوتري ما أكل ميمونة كان أصل لوكو يما تماشاك الزيانة بخود جهندوا برينا كانت تشنة السنة دور كواليم من قرقني من مروفم مروف يكم هم تاركتان ليما او تدل ايما او كلي الشهد بوي الشهد بوي ها من بو متى ماي بيزار كني هم تار بو الى سر مكوا يكسر الى جيب يلم شي او كارا دي تسي بسر سورة دهات تو لستيك دادويت كوائز مانا اني اماو كلي تو دا چوش بسوستي ايا خوشتي ناوي ايو بخيوين اكردو لگل امرز داد باو كد الیکسندر پالواني شم دارستان ابو ماو كلي دا اكد بام حالا توي زاني وا والام بدوا نخي اتا بابا شو جوني بگره ماو كلي هروك دزاين دارستان ياسايا كي بطيبتي بو اواني كامالي خوين زي ديلن هروك اوي بسر اكرو سورا دا حد بلانتو انساقي اودني امال زي بيلي ببي رازي بوني دايك تكو ملكات واغر دايك اللم كارا اقدر ركي دوا ماني واي اصاد بيشل كردو بوي جيوي اعزارو درد سري كين بلي چلو دارستان بجابوني وي تو غمبار دبي ايا دايك اللوري غمبار نابي كوالا سرطاو بخيوي كردو يشيري بيداوي ورا ماوكلي ورا ما أكله دي ورا لقل ما باب قرين وبو مالوا نعم بي من لنا هم يا نامو ميسا لقل او دانين باب بابا بيا ساكيات تي قيشتي بلا ما أكله تاكو توز بام كارا حصي لوري واكرو الصورة تاوان يتلا بران برتو تاكو بالو اقيلا ومن سيم كردو ها اما هروك يوشيك لخوما ما ملا ما لقل كردوي براب که ایمه تو من زور خوش دوی زیاده لار گوزیو چی نیو روکا آیا تو انستامو کوری لسر اوی که کوری الیکسندری و لوری نید ها؟ دای والا همه بدو دای راست ماکلی دای ماکلی داولی بردم که دیکس داولی بردم لباجارم که دی ماکلی چرا گی ماکلی لیم ببوره با گیرم باشه اگه دای با جمله بگره ماکلی هل وکه میکفیش استابه جرفی وکی من هجیز رید نادم مازده بلی نخیر هجیز رید نادم اگه دلی او پیمانم لبی نسو تو کوا بابا اوکلی الکسندر دابو او روشه کوا پی وکی بدوی من پارزگر لدای کتو براکان بکا اوت لبی را بلا ما بزام لیادت کدوا اوش بزان الکسندر خوی کده قربانی لکی نایستو دا او ارکر سرشاند بلا هم دبی بزانی ولو كاتو توكري منيد ما هو كل يقدر وادت فيتلا تجشتي باجرة بابرون ما هو كل بتنا هذي بيلين دايك لوری او باگیره چیتی چیتا ایز نیا ایز نبوا بلا باگیره تو زندر دیاری ایز دلیم ایز نبوا باورم پیم کن ایز نبوا للاسی ده کمی قراو گالم لگل میمونکان ده کردو او کمی اکبر لیسا لگلیم بشراتو او کاتی برا بیانی من خوتمون میمونکان آتونو بیزاریان کدم من زیان تو ربم ولا قال عندك كوت مشرو لقيت شي انا مداو يتلاوانيش رقي عليا ما صاي رقي عليا ما صبك وما البوات بمزور او يروين الرويدا ذوب بمشي ويدا بيني بلا بوكر تو بلنج رشي ما مزول دترسن بلا ما يموني تبعز من هاي لوري ما خلص بس هاتوا تكم ديري شو رايك دوا اما زترس لوكا تتعلم ليه اشكابك او قرد ميو بوي رايك دوا لونه استاول نمی‌دونم چطور کار کنی. میگم آرلویا من های آزار سکالم تا گذاری بن. اون تیاب کل جبرگن. ما اکلی چه کلا باش نم کنی روی اما نارک زیری ما. وادم نبین لسر و حالا. چه لسر زدین کسر سر بین نکد بکی. دل نیا بلم. Está vindo a cama baixa, o baixo já saiu de regam. Balam. Dele outro na calhoi. Mas o que ele não tinha, já foi emergência, vai para cima, é o presumo ligado. Não estou a fazer o barulho. Dele outro na calhoi. Vigo mais, mas o que ele anda a carreira e topo a lava. Está ali da cama baixa, só de ele porque o pai desgalha e porque o pai baixa. سوره ام زوت اگو تو بلم سره تو نه تو را بیت یک ضربم شوی تو را نبیت نه امی او من بکارش که تو فرید زانم دل دل مدام سلامتم اج ما کلی سونه دا جان دەترسم لەوەی جاندارانی دارستان زیانی پێ بگەینن بەتێتان بڵێم بەڵام ئەم هەڵەسی خۆی بوو ماوکری بڕیاری داوە کەوە ماڵ بەجێ بێلێ بڵێ من جێ بێلێ جەواتە پێویستە نەهێڵین تۆ غەم لەبێ ڕۆڵەکەم من دڵنیام لەوەی بەم زوانە دەگەڕێتەوە بەڵام من داوا لە ئێوە دەکەم دایکە زەنگ نەکەن ڕۆڵەکانم کە بە ئێوەس دەڵێم کوڕم ئاکرۆ سۆرا کاری شێبەتە بخۆمان چونکە ئێمە یەک خێزانین تێگەیشتن بارە تێگەیشتن من دەڕۆم هەر ئێستا بەوەی بەدوای دابوو نەخێر مەچوو مەچوو لێبگەرە بە هەمیان لەسەر ئەمە ڕازی بن ئەمە مایۆکی گرنگە لە ژیانیدا پێویستە خۆی پاشگەز بدێتەوە بگەڕێتەوە هەر لە پێناوی خۆی بڵێ کەواتە ئەوە ئەوە بەستە زمان ماوکلی بەڕاستی من دڵم پێدەستێ ماوکلی کوڕێکی چاکە منیش دڵم پێدەستێ کەواتە پێویستە هەر بە خۆمان چارەیەم کێشێ بکەین من هەردەم ئەو ڕۆژانەم دێتەوە یاد کەوا لەگەڵ یا بوو ئێستا هەست بە تەنیایی دەکەم ئەرێوڵ بالۆ بڵێ داوای یارمەتێکە لێ دەکەم لۆری داوای لێ کردم بارهاڵ نابێ ماوکلی بە تەلاجێ بێڵێن بڵێن چۆن دەتوانی داوا لە شیل بکەی کەوا یارمەتیت بدات داوای لێ بکەم کەوا چاوی لە ماوکلی بێوانیە ڕاستە ئەگەر ئەم کارە نەکەی تووشی شتێک دەبێت بیرکردنەوەیەکی باشە ئەو بە تەنهایە کەوا دەتوانی چاودێری بکات بێ ئەوەی هەستی پێ بکات بەڵێ بەڵام زۆر دەترسم بۆت نەکات من دەتوانم لە بری ئەو کارە کرێیەکی باشی بدەمێ لەسەرمانە کەوە زوو ئاگاداری بکەینەوە لە پێناوی ماوکلی شیل کورە شیل شیل شیل هێ شیل شیل اوتا ای ای چی دا من دوی ها؟ لراسی دا موکلی مالا و جیستو ها انتا دا حالا من دا که کوا بدای دفگرم وانی ها؟ ها؟ بلا یارمتی من دادای؟ ها؟ بلا هم لبر ام کارا چیم پیش کرده کن ها؟ کریا کم چیا؟ بایشی زورشو گوشتی مامزو نخوازی ها بخوا بانده چی تلیس نوسنا دەڵێت چی؟ باشە من ئامادەم بۆ هەر داواکاریەکەت بەڵام لەسەر تێکەم زە ماوکلی بدۆزیتەوە چاودێری بکەی ئاسانە ئاسان واگەر زانیشت تووشی هەر کارە ساتێک بووە ئەوە یەکسەر یان من یان باگێرە ئاگادار بکەوە باشە بەسەر چاو وا دەکەم بەڵام وابزانم کارێکی زۆر کورتی ناخۆشە بۆی وام پێ چاکە پاسە گۆشتێکی مامز و دوو کەروێشکم بۆ دابنێن چی دوت ها؟ باشە باش باش ئێستا ڕێککەوتین باشە اوه لای کەس نەدرچێنی ئەمە کارێکی تایبەتە بە خۆم باش باش براستی زور ماندو براستی پیست لیر پناگی یک بدوز مو Oh, Ha ha ha.